بسم الله. قال رحمه الله: باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها، ولا فرق كما تقدم معنا بين الرجل وبين المرأة في أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، فما يفعله الرجل تفعله المرأة، وهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا في عموم قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وعموم قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سواء كان في الحج أو كان في الصلاة أو في غير ذلك. الأصل أن المرأة تفعل ما يفعل الرجل إلا ما جاء الدليل بتخصيص المرأة ببعض الأفعال أو تخصيص الرجل ببعض الأفعال دون المرأة. فالراجح أن المرأة في الصلاة لا يستثنى شيء من أفعالها عنها، فتفعل وتصنع ما يصنع الرجال في كل شيء، فترفع وكذلك أيضا تجافي وتحد ظهرها في حال الركوع، وترفع بطنها أيضا عن الفخذين، وتجلس الافتراش في التشهد الأول، وتجلس التورق في التشهد الثاني، وتصنع ما يفعله الرجل، فلا يستثنى شيء. ومن قال بأنها هناك أشياء كالمجافاة لا تجافي المرأة فلا يثبت شيء، سواء كان في المجافاة حال السجود أو في غير ذلك من الأفعال، فلا يستثنى شيء، تستثنى المرأة عن الرجل في شيء من أفعال الصلاة، بل تصنع جميع ما يصنعه الرجل، فتجافي في صلاتها، وأيضاً ترفع بطنها عن فخذيها، وكذلك أيضاً تجلس كما يجلس الرجل في جميع الجلسات التي يجلسها الرجل الأربع عند الشافعية: الاستراحة وبين السجدتين، والتشهد الأوسط بالافتراش، وهكذا أيضا التشهد الأخير بالتورق، وتصنع جميع ما يفعله الرجل. والبخاري يشير إلى ذلك، وأن المرأة تصنع ما يصنعه الرجل. والأدلة التي جاءت في استثناء المرأة لا يثبت منها شيء في بعض الأفعال، ومنها المجافاة، فلا يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى العموم على ما هو عليه، ويبقى الدخول أيضاً للمرأة على ما هو عليه في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي كان يصنعه الرجال والنساء، ولا يعلم عن النساء أنهن يتحاشين شيئاً مما يفعله الرجال ورأوه عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أو رووه، بل كنا يفعلن ذلك. من هؤلاء هذه المرأة الفقيهة أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، فإنها تجلس كما يجلس الرجل في التشهد، سواء كان الأوسط أو الأخير من التشهدين، فتصنع ما يصنع الرجل وما يصنع النبي عليه الصلاة والسلام المقتدى به. وتقدم نقل الكلام الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وأنه في خاتمة الصفة قال: كل ما تقدم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء المرأة من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي يشملهن. هذا خاتمة صفة الصلاة لهذا الإمام رحمه الله تعالى، أن جميع ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء المرأة من بعض ذلك، بل عموم قوله يقتضي الدخول والشمول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا ما تفعله أم الدرداء، وهي خيرة بنت أبي حدرد، وقيل هجيمة رضي الله تعالى عنها، وقيل الصغرى وقيل الكبرى، فإن له أم الدرداء رضي الله عنهما، واحدة تابعية كبيرة وأخرى صحابية اختلف في اسمها، فقيل خيرة بنت أبي حدرد وقيل جهيمة، فهي امرأة فقيهة. وما أحوج الناس الآن في زماننا هذا إلى نساء فقيهات ونساء متمكنات في العلم، يفدنا من كان من جنسهن، فإن الجهل ضارب بأطنابه في النساء أكثر من الرجال، لأنهن ربما لا يخرجن كما يخرج الرجال المساجد ويلاحظن الأئمة ويشاهدن الأئمة ولا سيما مع الحجب الآن الموجودة، فلا تتعلم الصلاة كما يتعلمها الرجل من الأئمة الذين يصلي خلفهم من أهل السنة. ولكن والله الحمد بالنسبة لنساء أهل السنة فقد يسر الله بخير كثير في نساء أهل السنة، ويسر الله بفقه في بعض النساء، استفدنا من تلك المراحل التي هاجرنا فيها إلى دماج وخرجنا بخير كثير، أو ذهبنا إلى دماج رحلة في طلب العلم وليس هجرة، رحلة في طلب العلم استفاد كثير من نساء أهل السنة ورجعنا بخير كثير، وعلمنا من كان من جنسهن. صارت الدعوة النسائية دعوة قوية في جميع البلدان اليمنية تكاد، فلا تكاد تخلو بلدة من الدعوة النسائية، بل كثير ممن يذهب إلى المناطق تلك يخبر على أن الدعوة في النساء أكثر من الدعوة في الرجال، وإقبال النساء أكثر من إقبال الرجال. فأقبل الله بقلوب النساء على الخير وعلى العلم والتعليم، وهذا خير كثير، وهذا يدفع بنا أننا نجد ونجتهد مع أهالينا، وأننا ننصح أكثر وندفع بهن أكثر لطلب العلم ما دام متيسراً وما دام متوفراً من غير فتنة عليها. ولماذا تمنع المسكينة هذه وتجلس في البيت ولا تتعلم لا هو يعلمها ولا يتركها تتعلم مع أخواتها تستفيد من أخواتها المستفيدات دون تحرج؟ لا رجل تخاطبه ولا يخاطبها رجل مع امرأة، تخاطب امرأة وتسأل المرأة عن دينها، وقد كنا النساء يسألن عائشة عن دينهن، وهكذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسألن عن الدين وما شاهدنا من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه أم الدرداء يحكى عنها هذا، وصار يروى عنها هذا الفعل، وفيه ما ذكر الحافظ هنا رحمه الله تعالى أن أفعال أهل العلم تنقل ويقتدى بها، تنقل ويقتدى بها كما في هذا الذي ذكره، وأن ذا العلم قال يحتج بعلمه أو بعمله، ذا العلم قال وأن ذا العلم من الفوائد يحتج بعمله، وهذا ليس على الإطلاق، وإنما إذا فافق عمله عمل رسول الله احتج الناس بعمله، لكن العلماء يحتج بعملهم الحق ويقتدى بهم، فينبغي أن يحرصوا على السنة وعلى العمل بالسنة، فإنهم محط نظر الناس، فما يرون من أفعالهم ربما ظنوه السنة وظنوه المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من أقوالهم في أذكارهم وفي غير ذلك ربما يظن الناس أنها السنة. لذلك أخذوا أوراد الصوفية وأخذوا أوراد أفعال الصوفية ممن يحسنون الظن بهم، وهم أبعد ما يكونون عن السنن، أفعال مبتكرة وأقوال مبتكرة ليست لها صلة بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأقواله، وشحنوا كتبهم بقال الحبيب بقال كذا ورد الحداد ورد الشاطري ورد فلان، وهي خالية عارية عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا اقتدوا بهم في بعض أفعالهم التي هي ليست لها صلة بإفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من باب حسن الظن بهم، فانتشرت البدع وانتشرت الأقوال البدعية، لأن الناس يحبون أهل العلم، ومن يظهر بزي العلم ويظهر بالخير يحبونه وينقلون أفعاله ويفعلون مثل ما يفعل، ونسأل الله العافية والسلامة، ويسر الله في هذا الزمان أهل السنة في بلاد اليمن ينقلون أفعال رسول الله حقا لقراءتهم في هذه الكتب المعتمدة عند أهل الإسلام، وهذه الدواوين المعتمدة عند المسلمين، صحيحة البخاري ومسلم والسنن ومسند أحمد والمعاجم وغير ذلك، مع تحريهم بالنسبة لما كان خارج صحيح صحة وضعفة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم الذي يسر لهم هذا العلم ومكنهم منه، هذا من فضل الله جل وعلا الذي آتانا ما آتانا، معني معشر أهل السنة من الخير والعناية بدين الله سبحانه وتعالى. أولئك النوكة ضروا الناس بجهلهم لأنهم جهال، وفاقد الشيء لا يعطيه، حصل ضرر بجهلهم، علماء السوء ما يجري الناس منهم إلى القتاد ولا يستفيدوا منهم علما، لأنهم ليست لهم صلة بالعلم وليست لهم صلة بكتب السنة، كهذه الدواوين التي أشرت إليها آنفا صلتهم بكتب أئمتهم من الصوفية ومن غيرهم، حتى الشافعي ليس لهم صلة بما عند الشافعي رحمه الله تعالى من العلوم، ما تجدهم يحرصون على القراءة في المجموع وعلى القراءة في الأم وعلى غير ذلك من الكتب التي تنقل مذهب الشافعي وأقوال الشافعي، ما لهم عناية غير سفينة النجاة وغير الكتب التي قد قررت على طلابهم وعلى مريديهم. وأما أهل السنة فيربطون طلابهم بالصحيحين، طلابهم بالسنن، طلابهم بالمعاجم، طلابهم بالمسانيد التي هي موثوقة عند المسلمين ومعتمدة عند أهل الإسلام، لذلك رأيت الخير فيهم الكثير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكانت أم الدرداء، ما اسمها؟ خيرة بنت أبي حدرد، وقيل جهيمة، نعم، وقيل الكبرى وقيل الصغرى المقصودة هنا، فمنهم من قال هي الكبرى هي الجديرة بنقل مثل هذه الأشياء التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ببعيد أن تكون الصغرى أفقه من الكبرى، والكبرى ليس لها عناية مثلا بالعلم، وهو بعيد هذا الذي ذكر، فقد يكون في التابعين من هو أفقه من الصحابة، ولا شك أنهم قد يكون فيهم، فعبد الله المبارك أفقه من كثير من العرب الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأما الفضل فكلا، أصحاب رسول الله أفضل أعرابهم وغير أعرابهم من باب أولى، أفضل من كل تابعي فردا فردا، ولا يصلح أن يقال بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، هذا فيه نظر، فشرف الصحبة لا يعادلها شيء، فهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، والله قد عمم النصوص فيهم، وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما في أحد من التابعين أخبرنا الله أنه رضي عنه بالتنصيص كما هو حال الصحابة. قال: باب سنة الجلوس في التشهد، والمقصود بالتشهد هنا الأوسط وكذلك أيضا الأخير، ويختلفان من حيث الجلوس كما سيأتي في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، وهو حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد الذي ذكر عن أبي حميد بعد أن ذكر أنه جالس جملة من الصحابة، فذكر الجلستين الأولى والثانية في التشهدين الأوسط والأخير، وأنهما يختلفان من حيث الهيئة، فجلوس التشهد الأول فيه الافتراش ونصب اليمنى وافتراش اليسرى والجلوس عليها، والجلوس الأخير وهو ما يسمى بالتورق له هيئة غير هذه الهيئة، وأنه يفترش رجله اليسرى أو يفترش اليمنى أو ينصبها في بعضها، ينصب اليمنى ثم يدخل اليسرى ويفترشها ويخرجها من الجانب الأيمن ويجعلها تحت الساق الأيسر، تحت الساق الأيمن، يفترش اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن وينصب اليمنى، وهناك هيئة أخرى أنه يفترش اليسرى ويدخل، يفترش اليسرى ويدخلها ويجعلها بين الفخذ والساق مع افتراش اليمنى لأنه لا يتأتل بهذا، مع افتراش اليمنى ويدخل اليسرى من الجانب الأيمن ويخرجها من الجانب الأيمن ويجعلها بين الفخذ وبين الساق، وهذا ربما لا يستطيعها إلا بعض من هو ممن تعلمون من صغار السن ربما والشباب ومن بهم قوة، فتجد يفعل هذه الهيئة، فيخرج رجله اليسرى بعد افتراشها من الجانب الأيمن ويجعلها بين الفخذ والساق ويخرجها ويفترش اليمنى. والهيئة الثالثة عند أبي داود وهي افتراش الرجلين والقدمين معا وإخراجهما من الجانب الأيمن، وإخراجهما من الجانب الأيمن، ثلاث هيئات للتورق، الهيئة الأولى أنه ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويخرج اليسرى من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى، والهيئة الثانية يفترش اليمنى ويخرج اليسرى ويفترشها أيضا ويخرجها من الجانب الأيمن ويجعلها بين الفخذ وبين الساق، وهذه ربما يستطيعها بعض الناس، والهيئة الثالثة افتراش الرجلين معا وإخراجهما من الجانب الأيمن، ما يدخل شيء تحت شيء بل يجعلهما مفترشتين هكذا ويتجهان إلى جهة اليمنى يتجهان إلى الجهة اليمنى، هذه يفعلها بعض الناس نرى، هذه عند أبي داود، والكيفيتان المتقدمتان أو الجلستان المتقدمتان بالصحيح ومسلم في البخاري. هذا حاصل ما أراد هنا رحمه الله. فنقرأ ما ذكر من الحديثين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عند من؟ ابن قعنب، كنيته أبو عبد الرحمن، أصبت أنت. نعم أحسنت، أصبت. القعنبي أبو عبد الرحمن المدني البصري. قال عن مالك، عندك يا ولد يقال لك هذا ولا جوابك صواب؟ نعم، ابن أنس أبو عبد الله لقبه إمام دار الهجرة. ما حل هذه العبارة لولا مالك لكان الدين هالك؟ صحيح هذه ولا ما هي صحيحة؟ لولا مالك لكان الدين هالك، غير صحيحة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حفظ الذكر وحفظه بأسباب، ومنهم مالك. ولا يحصر حفظ الدين في مالك رحمه الله تعالى خطأ، فهو من الأسباب التي جعلها الله في حفظ دينه، فهم حفاظ حفظوا دين الله سبحانه وتعالى وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معكم أنه كان مهابا، حتى قال القائل يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المهاب وليس ذا سلطان. وأوذي وابتلي وضرب رحمه الله حتى انسلخت يده، وكان لا يستطيع أن يضم يديه عند القيام، قيام القراءة، وكان لا يستطيع أن يضم يديه عند قيام القراءة. وذكر بعضهم أنه يرسل، وظن بعض المالكية أن مالك أو أن مالكا يرى الإرسال. لا والله، مالك من أهل الحديث، وقد روى الأحاديث في ذلك أن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهو من أهل الحديث ومن له معرفة وخبرة وحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر بعضهم أن مالكا أرسل لأجل أنه لا يستطيع أن يضم اليمنى عن اليسرى لانخلاع يمناه أو لانخلاع يده بسبب ذلك الضرب وبسبب وشاية الواشين لمالك أو لولي الأمر على مالك رحمه الله، فإنهم وشوا به حتى ضربه، ونسأل الله العافية والسلام. نعوذ بالله من بغي ولاة الأمور. والله هؤلاء ناس صالحون، ضربهم خراب ملككم، وإهانتهم وسجنهم خرابكم ودماركم ودمار ملككم وذهاب الذي أنتم ترجون بقاءه، فإن ملك هؤلاء كما حصل وجرى لفرعون ولمن قبله ذهب بسبب ظلمهم لأنبياء الله وبسبب ظلمهم للصالحين، ذهب ملكهم انتهى، وصاروا يلعنون، وصارت سيرتهم مليئة بالصفحات السوداء، ونسأل الله السلامة. ومن كان من الملوك يعز العلماء ويكرم العلماء أكرمه الله سبحانه وتعالى وعزه وبيض صفحات تاريخه، وصار يذكر ويترحم عليه ويستغفر له ويثنى عليه بالجميل. وعن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم، تفضل أبو محمد أحسنت. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد، قال عن عبد الله بن عبد الله، تفضل. نعم أحسنت، عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المدني، فهو من أحفاد عبد الله بن عمر رضي الله، من أحفاد عمر رضي الله تعالى عنه، ومن أولاد عبد الله ولده. أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع، أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني، إن رجلي لا تحملاني، أي أنني فعلت هذا من علة، لا لأن هذه سنة. وانظروا لاقتداء الناس بعلمائهم صالحيهم، اقتدى الابن بأبيه، فعلى هذا يري الأب ولده السنن والعمل بالسنن حتى يقتدي بك ويعمل بالسنة. فهذا ولد عبد الله، عبد الله ابن عبد الله، رأى أباه عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، وجلسة التربع معروفة، رآه يتربع في الصلاة ففعل مثله، فنهاه عن التربع في الصلاة وأنه لا يصلح. وليس من سنن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التربع في التشهد، بل من سنته إن كان التشهد تشهد أوسط أنه ينصب رجله اليمنى ويثني يفترش رجله اليسرى، وإن كان التشهد الأخير سيأتي الكلام عليه، وقد تقدم ذكرنا شيئا من ذلك. والتربع مكروه عند جماعة من أهل العلم، وليس بحرام ولا يصل إلى درجة الحرام، ولكنه مكروه. وجاء عن عبد الله بن مسعود التشديد فيه كما قال الحافظ، ونقرأ كلامه رحمه الله. تفضل. الموضع اللي ذكر فيه التربع يا أخوان، ذكر التربع وأنه نهى عنه جدا. نعم، قال قوله فقلت إنك تفعل ذلك أي التربع. قال ابن عبد البر اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض. وأما الصحيح فلا يجوز له التربع، أما الصحيح الذي ليس بمريض لا يجوز له التربع في الفريضة، وإنما الخلاف في المريض هل يتربع في الفريضة أم لا، هذا هو. فالصحيح أنه يجوز لعموم الأدلة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع على الهيئات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جلوس التشهد فيجلس على الحال الذي يستطيعه، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا من هذا الباب أيضا. فإن لم يستطع على جلوس التشهد المعلوم المنقول جلس التربع أو جلس الهيئة التي يستطيعها. وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء، احفظ هذه النقولات، أن الصحيح لا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء. كذا قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لأن أقعد على رضفتين، أي من نار جمر، لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة. وهذا عام في الفريضة وفي النافلة، فهو لا يحب أن يقعد متربعا في الصلاة، فإن ألف الصلاة للجنس تشمل الفريضة وتشمل النافلة، فهو يكره ذلك جدا، أعني الجلوس متربعا. لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة، وهذا يشعر بتحريمي عنده. لكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة. نعم، هيئة الجلوس في التشهد سنة عند أكثر أهل العلم. فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة، فلعله أراد هذا. قوله لا تحملاني بتشديد، تحملاني بتشديد النون ويجوز التخفيف، تحملاني وتحملاني هذا وهذا بتشديد النون ويجوز التخفيف. قوله إن رجلي كذا للأكثر، وفي رواية حكاه ابن التين إن رجلاي، هذه على اللغة سيكون أو على ما ذكر من التأويل كما جاء عن بعض الأعراب، نعم وراكبها أو نعم وراكبها كما سيأتي، لما أراد أن يحمل أو قال ما تكلم فيه وزجر في حملانه ثم قال نعم وراكبها، وأيضا كذلك راكب هذه الناقة يصاب باللعنة، لعن الله ناقة حملتني إليك، ومعنى ذلك من يأتي لنا بنص هذا قال نعم وراكبها، فيكون أو إن وراكبها بمعنى نعم، لكن هذه المثقلة إن رجلي، فعلى هذه الرواية الثانية إن رجلاي على ما سيأتي ذكره. قال قوله إن رجلي كذا الأكثر، في رواية حكاها ابن التين إن رجلاي، ووجهها على أن إن بمعنى نعم، المشددة تأتي بمعنى نعم على هذا إن وراكبها، ثم استأنف وقال رجلاي لا تحملاني، أو على اللغة المشهورة لغة بني الحارث، ولها وجه آخر لم يذكره، وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ إن هذان لساحران، وهي موجودة هذه المسألة في كتب النحو متوفرة جدا، ناقشوا هذه القراءة إن هذان لساحران، وناقشوا أيضا ما جاء عن العرب مما ذكر، ومنها إن وراكبها، وهكذا أيضا لغة بني الحارث إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، ولم يقل غايتيها، قد بلغا في المجد غايتيها، وإنما قال غايتاها على لغة بني الحارث، وهناك شواهد أخرى أيضا جاءت عنهم، فتخرج لغتهم على لزوم المثنى الألف وعلى الإعراب بالحركات المقدرة على الألف كالفتى وكموسى المقصورين، يعامل معاملة الاسم المقصور المثنى على هذه اللغة ويعرب بحركات مقدرة على الألف، إن الرجلان فعلا كذا وكذا، إن الأبوان فعلا كذا وكذا، فتخرج هذه اللغة التي جاءت عن العرب على أن إن هنا على عملها المعلوم، وعلى أن المثنى عندهم يلزم الألف ويعامل معاملة الاسم المقصور إعرابا بحركة مقدرة، والله أعلم. إلى هنا، وما بقي إن شاء الله في وقت آخر.